اشهد يا ليل يا ليل عالشجاعي وعلي اشهد يا ليل عالشجاعي وعلي وبالرباط انا يلي روحي علي اشهد يا ليل يا ليل اشهد يا ليل عالشجاعي وعلي وبالرباط أنا اللي روحي علي علي يا بو مهما تكاثروا هالعدا علي أنا القسام بتفجر غضب الشجاعي رباط الخيل وعارين القسامية وعيون بتسهر طول الليل ترسم شمس الحرية الشجاعي خط النار خط النار خط النار قلعة هالشهداء الأحرار الأحرار نبع الأسرى بوابة غزة الشرقية أرض الشجاعية ميدان تسمع شباب الإسلام تدرب أبطال وفرسان يمشوا في ركب القسام الشجاعية ميدان تسمع شباب الإسلام تدرب أبطال وفرسان يمشوا في ركب القسام شباب سلاحهم قرآن رشاش يرد جاهد في سبيل الله عالسنة النبوية في الشجاعية رباط الخيل وعارين القسامية وعيون بتسهر طول الليل ترسم شمس الحرية هاي صدينا اجتياحات وطلبنا من الله العونة ونزلنا هالعمليات السهم الثاقب وعطصامونا تعلمنا الجهادية في الشجاعية رباط الخيل ترابك يا الشجاعيه.